ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر الإمام المقدسي رحمة الله تعالى عليه في كتاب عمدة الأحكام في حديث الأحكام في باب الوضوء في باب الحيض الحديث الثالث، وهو أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن أن أم حبيبة استحاضت 7 سنين، فقالت يا رسول الله، أو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني استحيض 7 سنين، أفأدع الصلاة؟ فقال نعم، حديث ثاني أيوة، فقال أي نعم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا اللفظ فأمرها أن تغتسل غير موجود في الصحيح، أما عائشة رضي الله تعالى عنها فسبقت ترجمته، وأما أم حبيبة فهي بنت جحش، وهي أخت زينب بنت جحش التي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زينب أم المؤمنين. وثمة أخت ثالثة لهم وهي حملة بنت جحش، فزينب وحملة وأم حبيبة، هؤلاء 3 كلهم بنات جحش رضي الله تعالى عنهن، وكلهن كن من المستحاضات، مما يعني تصيبهم الاستحاضة وتكثر في حقهن ذلك. وكانت أم حبيبة من أشدهن، وكذلك حمنة بنت جحش كانت أيضا من أشدهن. فأم حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي تفعله، وأما أنه أمرها بأن تغتسل لكل صلاة فهذا لم يرد الأمر منه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان شيئا تفعله هي رضي الله تعالى عنها. قالت أنها استحيضت 7 سنين، يعني طالت حيضتها وصار الدم يسيل معها كثيرا، فتحيرت في أمرها فما الذي تفعل. ومثله جاء في حديث حمنة بنت جحش، وأنها قالت يا رسول الله إني استحاضت لا أطهر، فقال صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف؟ قالت إنه أشد من ذلك. قال لو أنك استنقأت؟ قالت إنه أشد من ذلك، إنه يثج ثج. فقال صلى الله عليه وسلم أنعت لك أو أذكر لك أمرين، فانظري إلى أيهما أو أحبهما إليك فافعلي، أحبهما إليك فافعلي. قال الأمر الأول أن تغتسلي لكل صلاة. الثاني تؤخرين الظهر وتعجلين العصر وتغتسلين فتصلي الظهر مع العصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء فتغتسلي وتصلي المغرب مع العشاء، وتغتسلي أيضا أو تغتسلين عند صلاة الفجر فتصلين الفجر. فأشار إليها بهذين الأمرين، حديث أم حبيبة الصحيحين هذا الذي معنا هذا لفظه مختصرا في الصحيحين، ولكن جاء في رواية أخرى نحو حديث حمنة، وهذا عند أبي داود، وهذا عند من؟ عند أبي داود، يعني في سننه بإسناد صحيح. والحاصل أن قولها استحيض فلا أطهر أي أنها شديدة خروج الدم، هذا يبين حالة من حالات المستحاضة، وهي التي كثر الدم معها حيث أنها تحيرت في أمرها فلا تميز ولا تعرف عادة ترجع إليها، فما هو حالها؟ جاء ذكرها في هذا الحديث، وبين في أحاديث أخرى، وبين في أحاديث أخرى. فقوله فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا الأمر ما كان منه صلى الله عليه وسلم، وهذا الاغتسال لكل صلاة إنما كان بفعل منها واجتهاد منها فأفاد الحديث أن الاستحاضة قد تطول بالمرأة إلى سنوات، وقد ذكر هذا صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة، وقال إنما هي ركضة من الشيطان، وإنما هي ركضة من الشيطان. فيستفاد من هذا أن الجن قد يكون له أثر في خلط العادة على المرأة، والشيطان قد يكون له مثل هذا الأمر، وهي ركضة فيخلص في عرق المرأة فيكثر سيلان الدم، فلها في مثل هذا أن ترتقي وكثيرا من ما وقع هذا لبعض النساء فرقين وانقطع الأمر، وتبين أن هذا من فعل الجن أو فعل الشياطين. نعم. وأفاد أيضا أن الاستحاضة غير الحيض، فالحيض تمنع المرأة فيه من الصلاة ومن الصيام، ولكن الاستحاضة لا، تصلي وتصوم، إلا أنها تتتبع أثر الدم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم. وفيه من الفوائد أن السنة قد تغيب عن بعض أهل العلم أو بعض الأفاضل، وكما غابت على أم حبيبة بل وحتى حمنتها رضي الله تعالى عن الجميع، قالت فلا أطهر، وكأنها تظن أن هذه الاستحاضة من الحيض، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر والحال، وأن هذه ركضة من الشيطان فلا يترك لأجلها الصلاة أو الصيام، وإنما يعني ماذا يرجع الأمر إلى ما ذكر صلى الله عليه وسلم. ويستفاد أيضا ما دامت الاستحاضة هي غير الحيض أنه يجوز وطء المستحاضة، وهذا قول جمهور العلماء، وفي ذلك من أقوال الصحابة الشيء الكثير مما جاء فيه البيان أن المستحاضة يطأها زوجها ويجامعها، فما عليها إلا أن تغسل الدم وتتتبع أثره، ويجوز لزوجها أن يطأها كما جاء وذكر العلماء. وفيه من الفوائد أيضا التفريق بين أحوال المستحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش أرجعها إلى عادتها، قال فإذا جاءت الحيضة، هذه عادة. وفي الحديث الآخر قال إن دم الحيض أسود يعرف له رائحة، أرجع إلى التمييز. حديث حمنة وحديث أم حبيبة ذكر لها حالتين، الحالة الأولى هو الجمع بين الصلاة والاغتسال، الحالة الثانية لم أذكرها، وهو قال عليه الصلاة والسلام فتحيضي في علم الله 6 أو 7 ثم صلي وصومي 23 أو 24 كما هي عادة غالب النساء، فأرجعها إلى عادة غالب النساء. فإذا الأولى من كانت لها عادة استحاضت ولها عادة، يعني كثر الدم معها وعندها عادة منضبطة، يعني مثلا اعتادت أن الأسبوع الثاني من الشهر يأتيها الحيض، أو الأسبوع الأول أو الثالث أو الرابع أو بين 20 و24، ويبقى معها لماذا؟ لمدة 6 أيام، هذه تتبع العادة. وقلت العادة تثبت بالمرتين على الصحيح. والحالة الثانية من يسيل معها الدم وتميز، أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمييز، لون الدم تميز لون الدم، لأن اللون قد يكون أسود فاتح أحمر فاتح هو الأصل في الدم، أو أسود أو أحمر قاتم، أو يكون أسودا، وقد يكون أسود دم تخالطه سفرة أو كدرة، فهنا أو تعرفه بالرائحة، أو تعرفه بأثار في البطن، أو صداع، أو دوار يعني يصيبها الصرع أو نحو هذا، فهذه ترجع إلى التمييز. الحالة الثالثة حائرة في أمرها، ما تعملها عادة منضبطة ولا لها تمييز، فهذه ماذا تفعل؟ ترجع إلى عادة غالب النساء، إلى عادة غالب النساء. فماذا تفعل؟ تتحيض 6 أو 7، هذا هو الغالب. وعند ذلك تفعل الأمرين، إما تغتسل لكل صلاة، تغتسل لكل صلاة أمر الأول، أو أنها تؤخر الظهر وتقدم العصر تصليهما جمعا، وكذلك تفعل في المغرب والعشاء، وكذلك في الفجر، وتغتسل لكل جمع، تجمع الظهر والعصر وتغتسل فتجمع، تغتسل فتجمع المغرب والعشاء، تغتسل وتصلي تصلي الفجر. فهذا الحديث فيه الإشارة إلى الحالة الثالثة، وهي حالة ماذا؟ حالة المستحاضة المتحيرة التي تحيرت في أمرها. فهذه الأحاديث الثلاث هي العمدة في أحكام الاستحاضة، حديث فاطمة بنت حبيش، وحديث الثاني دم الحيض أسود يعرف، وحديث أم سلمة أظن، والحديث الثالث هو حديث حمنة بنت جحش، وكذلك جاء من حديث أم حبيبة، أم ماذا؟ أم حبيبة، وله زيادات في السنن، اقتصر صاحبا الصحيح على إخراجه بهذا الاختصار. فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، هذا أخذ به بعض أهل العلم على ظاهره، فيستفاد منه الأمر لها بالاغتسال، لكن هذا ما كان من أمره صلى الله عليه وسلم، واستفيد لكن ليس بأمر منه عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت تفعله، فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا فعل منها واجتهاد منها، وقد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، ليس أمرا على سبيل الإلزام والوجوب، وإنما على سبيل الترغيب والحث والبيان، فاختارت أن تغتسل لكل صلاة، فيجوز لها ذلك، يجوز أن تغتسل لكل صلاة وتصلي، وليس على سبيل الإلزام والوجوب، وإنما الذي يجب عليها هو تتبع أثر الدم فتمسحه، وتجعل خرقة تقي به بها ثيابها من أثر الدم، وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. والأمر بالوضوء لكل صلاة جاء في حديث، جاء في الحديث وهو في رواية عند أبي داود وغيره وغيره، حديث عائشة قال وتوضئي لكل صلاة، هذه الزيادة تكلم فيها بعضهم يعني كمالك رحمه الله، لأن ما روى في موطئه، وهي جاءت من طريق عروة بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ومالك رواه الحديث ولم يذكر هذه الزيادة، فلم يرى بها وهي الوضوء لكل صلاة، لكن هي ثابتة من طرق أخرى عند أبي داود وعند غيره، فالصواب أنها ثابتة، يعني يكون الوضوء لكل صلاة بالنسبة للمستحاضة بدليل هذا الحديث. كذلك من فوائد الحديث سؤال صاحب المسألة نفسه عن ما عما يقع له مع جواز التوكيل في الفتية، كما مر معنا في حديث علي بن أبي طالب أنه كان رجلا مذاء قال فأمرت المقداد الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله إلى آخر الحديث. ولكن ثمة مسائل لا بد أن يكون صاحب الفتية نفسه، صاحب القضية هو الذي يعني يسأل، لأنه ثمة أمور قد لا يدريها من الواسطة الوكيل الموكل بالسؤال، وهذا خاصة في مسائل الطلاق، مسائل النكاح، مسائل الرضاع، ومسائل كذلك البيوع. ففي بعض المسائل يحتاج أن يعرف، فلا ربما يأتي الرجل ويسأل عن عقد نكاح وعقد قران هل هو صحيح أو لا، وليس حاضرا في عقد القران. فإذا استثبت منه تجد لأنه ما توجد عنده هذه المعلومات، فما يكون على علم بها إلا صاحب القضية. مثل أحيانا بعضهم يعني يقرن ويعقد عقد القران ويقول يا شيخ ما كانت الصيغة، ما توجد صيغة، اجتمعنا و يعني علم أن فلان يتزوج بفلانة وما توجد صيغة ولا أشهدنا ولا هذا سؤال. ولكن إذا تثبت منهم بأشياء يعني هل وجد لفظ يدل على أن الزوج قد قبل الزواج بهذا البنت ووليها حاضر وقبل زواجه منها على مهر متفق عليه وثمة ما يدل على الإشهاد، أقول أنا ما أدري هذا. فأين هنا يحتاج أن صاحب القضية هو الذي ماذا يعني يسأل ليعرف أو ليعرف الجواب. أما ما الأول فنستطيع أن نجيب، ولكن سيتذكر له حالات إذا وقع كذا وإذا وقع كذا وإذا وقع كذا وإذا وقع كذا، قد تكون حالتين وثلاث ولا أربع، ويتشوش عليه عند ذلك الجواب. كذلك في المعاملات بيوع، أيضا في الرضاع، هل رضع في الحولين قبل الفطام أو لا، خمس رضعات أو لا. كذلك في الطلاق، حالة غضب طلقها في حالة غضب، وما هي حالة الغضب، سبق أن طلقها أو ما سبق أن طلقها، وإلى غير ذلك من الأمور. اي نعم، لا شك هو الوسيط قد يزيد وينقص قد يغير، لكن الأصل جواز التوكيل. يعني قد توكل رجل في أن يسأل لك وأن يستفتي، هذا دلت عليه الأحاديث، لكن قد لابد من أن يتوكل من هو محل ثقة ومن هو له ثقة ودقة في الفهم حتى لا يزيد أو ينقص، حتى ماذا، حتى ما يزيد أو ينقص، لأنه رب كلمة ورب حال ورب قرينة تغير ماذا الجواب. لهذا قال أهل العلم أن العامي إذا سأل مسألة ما وأجابه المفتي ووقعت المسألة لعامي آخر، فهل لهذا العامي الأول أن يقول له أنا سألت عن هذه المسألة فلان فأجابني بكذا فيأخذ بجوابه؟ ما يفعل هذا، ما يفعل، ما دام تيسر له أن يسأل فيسأل، لأنه قد يكون في أحواله ما يغير الفتية. والفتوى تتغير، قد تتغير بالزمان والمكان والأحوال والقرائن وأشخاص، قد تتغير هذه الفتية، قد تتغير لأشياء معينة ليس على الإطلاق، بل لذلك ضوابط، لذلك ضوابط. وابن القيم رحمه الله عقد فصلا جيدا في هذا الباب في كتابه بدائع الفوائد المجلد الثالث، فصل في فتاوى التي تتغير بالزمان والمكان والأحوال. بالأزمنة والأمكنة للأحوال. وعدد كذا فتية للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين فيها يعني تتغير فتوى من شخص إلى آخر، ويذكر ما يعني ما هو في سبب في ذلك. كذلك من فوائد الحديث سؤال المرأة نفسها للرجال، وأن صوت المرأة ليس بعورة، وأنها لا أن تسأل عن دينها وتتكلم بشروط، وهو عدم الخضوع في الكلام، وأن يكون ذلك مقدار قدر الحاجة كما يفيده الحديث. فهذا في الجملة ما يدل عليه الحديث من الفوائد. والمسائل الحيض وفروعها كثيرة، كذلك الاستحاضة وكذا النفاس، مرت معنا في شرح الرسالة. والمراد من شرح الكتاب هو التعليق على الأحاديث بما فيها من فوائد تستفاد من لفظ الحديث ومن متنه. وأما التعرض إلى فروع المسائل الفرعية فهذا بابه كتب الفقه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لعل غدا إن شاء الله تعالى باقي ثلاثة حديث نختم بها باب الحيض، لعل نأخذها غدا إن شاء الله تعالى. حديث عائشة أنها كان اسم يقرأ القرآن في حجرها، وحديث عائشة أنه كان يخرج رأسه وما جكف فترجله وهي حائض، وحديث أنها كانت تغتسل وإياه من عين واحد، وحديث سؤال معاذة أنها هل ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. حديث مختصرة ببعض الفوائد لعلنا نطيل قليلا حتى نختم كتاب الحيض ولا باب الحيض. والأربعاء الخميس والجمعة يكون إن شاء الله تعالى في البيوع، والسبت نواصل في كتاب الصلاة وأوقات الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.